ايديا في ايديهم في الغدا وعشنا مشيت مع ناس وبانت ارضهم عشنا وكانت ايديا في ايديهم في الغدا وعشنا ما تمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا يا ما عشموني عشم ابليس في الجنه يا ما عشموني عشم ابليس في الجنه انا قلت عمري مش هوجد عالم غير دول وقلت هم اللي طاقت النور في الجنه وقلت مين اللي يحفظ عشرتي غير دول عملوا معمايل وخلوا العقل في الجنه عملوا معمايل وخلوا العقل في الجنه يا مجالتي اللعين ما صاحبش رجال غير دول اتغيروا ليه معايا بشكل منظرهم ورايت الود بعد الود بدلوا انا قلت توبة بطول العمر منظرهم مدام نية الخير بنية سوء بدلوها حرمت اشوفهم حرمت اشوفهم حرمت اشوفهم حرمت اشوفهم ولا اشرب ميه من زرهم حرمت اشوفهم ولا اشرب ميه من زرهم الحسنة بالسيئة عشان ايه بدلوها وكان غرضهم يجيبوا الحق ده عندي وكان غرضهم يجيبوا الحق ده عندي يستغلطوني ويبقى الذنب ده عندي انا قلت معلش انا قلت معلش دي عندك ودي عندي الحق عندي اللي اكلت الخسيس عشنا